القاهرة تقدم أكلتنا مفيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعانا النهارده دكتورة سارة سامي، استشاري سمنة والنحافة والتغذية العلاجية. رمضان كريم. الله أكرم. صباح الخير يا أستاذة منى، وربنا يعيده علينا بأيام جميلة كده كلها خير وبركة لينا كلنا. وجودك معايا النهارده يعني أنا ضمنة إن أنا هفطر فطار صحي أنا وكل اللي بيسمعوني. يا رب. أكيد إن شاء الله هحاول يعني نتكلم مع بعض في حاجات صحية أكتر. صحية بمعنى أنها أكلات طريقة تسويتها مختلفة بعيد عن طريقة التسوية اللي ممكن يكون فيها مشاكل وتسبب لي زيادة في الوزن أو مشاكل صحية، زائد كمان إن هي بتكون أكلات معروفة وتقليدية من مطبخنا المصري بدون بقى اللجوء لأي أكلات مش معروفة. النهاردة الحقيقة عاملين أكل كله لذيذ وكلنا بنحبه. إحنا بنحب قوي يا جماعة المحاشي في رمضان. محاشي بعد الكلام اللي احنا قلناه ده كله. دي مفاجأة. انت عارفة ان المحشي ما بيزودش في الوزن اصلا؟ معقول؟ بالعكس، ده هو مليان كميات خضار كويسة قوي برغم كل اللي بيتحط فيه ده. رز وطماطم وبصل. جميل. ما هو الطماطم والبصل ما بيزودوش في الوزن، هو الرز بكميات طبعا محسوبة، ده اللي هيبقى بالنسبة لنا التغيير البسيط. زائد كمان طريقة التسوية بتاعت المحشي نفسها ممكن تختلف معايا شوية وتخليه اكتر صحة بالنسبة لي، مناسب اكتر للناس اللي عايزة تفقد وزن او حتى تثبت على الوزن. وحجم المحشي كمان يعني انا بشوف فيه فلفل كده ما شاء الله، لو اتحشى ده يعني مدمر. لا، ما هي اكيد هنختار سمار حجمها صغير. ايوه. وهيبقى بالنسبة لي الاختيار في كمية الخضار هتكون اكتر بكتير. بعد المحشي كمية من مشروب الخشاف. الخشاف طبعا فاكهة بقى مجففة، تين على راسيا، على شوية مثلا من المكسرات سواء جوز هند او سواء كان زبيب. بالنسبة لي طبعا لو اخترنا كميات متناسبة بحيث ان انا مثلا الكوباية بتاعتي تبقى نصها مثلا مليان من الخشاف ويكون اكترها بعد كده من المية على ليمون، بالنسبة لي هيكون اوبشن مهم قوي ومناسب. تمام. احنا ما اتكلمناش في المحشي ان احنا ممكن نعمل فيه ايه. احنا هنكمل بس قائمة. احنا قلنا محشي. أيوة. بأنواع مختلفة. بالزبط. وقلنا كمان الخشاف ده المشروب. كفاية ولا لسه في تاني؟ لا، في لسه فراخ طبعا، لسه هناكل فراخ. مش عارفة ليه انا هبتدي اشك يا دكتور. الكلام اللي احنا قلناه في الاول. لا خالص، بالعكس، ده احنا كده يعني ماشيين صح قوي. بس أيوة. انا بحاول ان انا ارضي الذوق العام بحيث ان كلنا نحس ان احنا اكلنا وشبعنا بكمية كويسة، والكمية دي تكون كمان نوعيتها مناسبة. هنوقف على الطريق بالظبط. هي طرق الطهي يعني بالاساس هي دي بالنسبه لي اكتر حاجه هتساعدني ان انا اعمل كنترول على وزني. فراخ مشويه بطريقه صحيه. بالظبط. كده. وهناخد كمان الحلو بقى، يعني هقول لك مفاجاه، هناخد كنافه. ايه رايك؟ لا لا لا لا، ده كده كتير قوي. طيب تمام. ازاي بقى المحشي اعمله ويبقى بطريقه صحيه وسليمه واحافظ فعلا على صحتي وصحه اولادي؟ بالنسبه لي هبتدي طبعا اختار ثمار كتير كلها خضروات، زي مثلا الكوسة، زي الكرنب، زي كمان الفلفل أو البدنجان. دي بالنسبة لي كلها options مختلفة، وإحنا كلنا بنحب أنواع المحاشي دي. زائد كميات الخضروات أو كمية الكزبرة والبقدونس والشبت هتبقى بالنسبة لي كمية كبيرة شوية. ده ما فيهوش مشكلة خالص، بالعكس، دي كلها بالنسبة لي يعني أصناف هايلة جدا، علشان تبقى كلها ألياف، كلها فيتامينات، وتعوض جسمي كمان عن المية اللي نقصها طول الوقت وقت الصيام. زائد كمان حاجة مهمة قوي، طريقة التسوية بتاعت الخلطة اللي احنا هنحشي بيها المحشي. دي بالنسبة لي مهمة جدا، ان هي ما تبقاش متسبكة، خلي تبقى كل حاجة نايف نايف، كله بقى مع بعضه نخلطه نايف. مع بعضه نايف نايف. بالظبط. نايف نايف بدون تسبيك وبدون بقى ما بناخد وقت طويل على النار. وطبعا الكمية المتاحة بالنسبة لي من المحشي لو عملناها بالكمية دي هيبقى كمية الرز في الاخر كمية صغيرة، فبالتالي انا اكلت كمية رز صغيرة اللي هي النشويات اللي ممكن اكتر حاجة تزود في الوزن، وبرده صحي بالنسبة لي بدون بقى التعرض حرقان في المعدة أو التهابات في المعدة تاني يوم. زائد كمان أنه هيكون بالنسبة لي أكل مشبع وظريف وكلنا حبيناه في البيت. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.